هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود محمد علي المقيم في قرية كفر نعمان مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة بيقول فيها: نزل القرار اللي بيقول إن فيه زيادة 20% في أسعار عدد من أصناف الأدوية اللي تمنها أقل من 30 جنيه. عدد يا حضرات، عدد، يعني مش كل الأدوية اللي تمنها تحت 30 جنيه بينطبق عليها قرار الزيادة. هو ده القرار اللي صدر. طيب ايه بقى اللي بيحصل على أرض الواقع؟ أقول لكم، الزيادة تمت على كل أنواع الأدوية، وياريت كانت الزيادة 20%، لا، الزيادة وصلت 50% يا حضرات. الكلام ده مش موجود بوضوح في المدن والأماكن اللي فيها رقابة أو حتى قريبة من الجهات الرقابية. أما احنا بقى أهالي القرى، وحضراتكم عارفين عدد قرى مصر قد إيه بقى، اللي بيحصل عندنا يا سادة ما يقبلوش أي عقل. يعني علبة علاج تمنها كان 5 جنيه، يبقى المفروض سعرها بعد الزيادة 6 جنيه. البهوات بقى بيبعوها ب11 جنيه، تخيلوا. وعلى ده الحال كل الأدوية فيها زيادات رهيبة. وطبعا حضراتكم عارفين المرضى في الأرياف بيروحوا بالروشتة للصيدلية ويدفعوا المطلوب، ولا يعرفوا العلاج ده كان أصله كام ولا زاد كام. ولما حبينا نعترض مرة ونقول لأ، سمعنا: هي دي الأسعار اللي موجودة، اللي ما يعجبوش ما يلزموش، ومع السلامة بقى، احنا مش فاضيين لكم. ايوه، بس فيه قرار نازل وفيه رقابة. وفيه رقابة؟ رقابة ايه؟ وهنا في الاقاليم الارياف انتوا بتحلموا؟ انصحكم ما تتعبوش نفسكم ولا توجعوا قلبنا معاكم، مع السلامة بقى، مع السلامة. واللي عارف الزيادات دي واللي رافض الاستغلال بيدور على أي صيدلية بتراعي ضميرها في أي مكان أو في مدينة قريبة يكون فيها رقابة على الأسعار ويروح يشتري منها. لكن الناس الباقية والغلابة يعملوا إيه ويروحوا لمين؟ عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين يبقى فيه رقابة على الصيدليات في الأرياف. يا ترى حد يهتم ويبقى فيه رقابة ومتابعة للصيدليات في الأرياف؟ همسة عتاب. رضا سليمان.